الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ومعلوم أنه لو كان النص معروفا عند شيعة علي فضلا عن غيره لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول أحدهم: هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافته. نعم. قال أيضا يعني برهان واضح، يقول لو كان الشيعة الإمامية عندهم نص صريح واضح على أن النبي نص على علي وأنه الخليفة بعده كما يدعون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص كفي دواعيهم المفروض يقولوا نعم هذا نص من الرسول وقول من الرسول، يعني الخليفة هو علي بعد النبي بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيجب تقديمه على معاوية. نعم. وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين، لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لم يستحل عزله. نعم. تذكر بيته الصحابة فكانوا يعلمون أن هناك نص من الرسول يعني لعلي، ما كان أحد يتجرأ ولا أن يتقدم مخالف النص من الرسول على خلافة علي رضي الله تعالى. نعم. ولو عدله لكان من أنكر من أنكر عزله عليه، يقول: كيف تعدل من نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه؟ نعم. وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباقية. وهذا احتجوا بقول النبي تقتل المخال عمار إنما تقتل الفئة الباقية. نعم. وهذا الحديث خبر واحد او اثنين او ثلاثة ونحوهم، وليس هذا متواترا. نعم. والنص عند القائلين به متواتر. نعم. ويا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي في ذلك الحديث ولم يحتج احد منهم بالنص. ولم يحتج احد منهم بالنص. بالنص. نعم. يعني يروح للشيء الخفي هذا وما احد يحتج بالنص، عدم احتجاجهم بالنص دليل على انه لا يوجد نص. نعم. فصل نقف ان شاء الله.